وإبهام المنقول عنه ربما ساغ لمصلحة تقتضي الإبهام كالمتقدم ذكره عند إبهام الزمخشري. ولا يعترض عليه بكون الإبهام ينتج جهالة القائل، ولا يعترض عليه بأن الإبهام ينتج جهالة القائل، والعلم لا يؤخذ عن مجهول، والعلم لا يؤخذ عن مجهول. ذكره ميارة المالكي في قواعده، ذكره ميارة المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في حاشية إضاءة السالك. لأن الناقل عنه عالم مقر قوله، لأن الناقل عنه عالم مقر قوله، فإيراده كلامه مع سكوته عنه يفيد صحة معناه، يفيد صحة معناه. فصار ثابتا صحيحا بالنظر إلى واسطة النقل دون حاجة لمعرفة المتكلم. فإذا قال عالم قال بعض أهل العلم وذكر كلاما لم يسمي صاحبه وكان نقله تأييدا له واستفادة منه صح ما في ذلك الكلام من العلم، صح ما في ذلك الكلام من العلم. والمنقول عن هذا المبهم هنا أنه قال الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب أي ذي الشدة، أي ذي الشدة، فالكربة الشدة. ثم قال والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، أي فيقع في الشدة والرخاء.